مواويل برودكشن. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مهما ياكل ما بيشبعش، يبعثر له ما معاك، وفي ضهرك اكنه ما كلش، تقديري للوضع الحالي عشان يطلع فوق حبة، ده صلي منه ابن اللئيمة. ضرب في ضرب محدش فاهم، من مع من عمره ما كان ظاهر، عينهم دايما علي في ايدك، فكر انها بتيجي بالساهل. صحبت عمر غما تخيف، سيما سيما سيما سيما سيما. ولا اللي محدش حط في جيبه، كله هيحترمه وهيغيبه، طول ما محدش لاوي دراعه بيخش براحته وبتجيبه. اصل الناس ألمظ من بره، بس يا ساتر بقى من نية، مش كلها معدن اصيل ولا كلها عايزه الخير ليا. في الغربة معايا تليفون، علشان اطمنهم عني، معرفش اعدي اليوم غير لما اسمع صوت امي. مش عيب تبقى فقير المال، العيب تبقى راجل وجبان. اكبر شنب بيقف ويقوم له زي الملوك جامدين كالعادة. الدنيا دي تكرم من اجلي، لو شفت جدعنة دي من عندي. انا مش بحد عشان انا لوحدي، ولاي حد انا مش محتاجة. سيما سيما سيما سيما سيما، والوش وشبك حول قيمة، مرض انا بقى عملة غشيمة، كله عشان يطلع فوق حبة، ده صلي منه ابن اللئيمة. حصريا على موقع دي جي كيمو. من عمره ما كان ظاهر، عينهم دايما علي في ايدك، فكر انها بتيجي بالساهل.